السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من الدكان. تكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن مواضيع كتيرة جدا متعلقة بالبيع والشراء. مهم جدا إن كل حد بيعمل في التجارة أو في البيع والشراء إن هو يكون بيعبد الله عز وجل وبيعمل العمل ده وهو على بصيرة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مهم جدا إن احنا نتعلم الأحكام دي، مهم جدا إن احنا نفهم إزاي نكون على مراد الله عز وجل. يسعدنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح إسماعيل من علماء الأزهر الشريف. برحب بيك يا شيخ محمد. بارك الله تعالى فيك أستاذ محمد، كرمكم الله. شيخنا، احنا اتكلمنا عن نظرية العقد بصفة عامة، واتكلمنا عن أركان العقد، واتكلمنا عن الشروط اللي هي يجب أن تكون موجودة في العقود بصفة عامة. النهاردة خلينا نتكلم عن نوع من أنواع العقود مهم وكل الناس بتتعامل بيه، البيع، البيع والشراء. عقد البيع في الشريعة ليه تعريف، فما هو تعريف عقد البيع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما تفضلت وأشرت حينما ذكرت التجار ومن يلجون الأسواق ويعملون بالتجارات بالبيع والشراء، لابد أن يتعاملوا على بصيرة، لأن المعاملات أو فقه المعاملات كما قلت من قبل هو الجانب التطبيقي للشريعة الإسلامية. والقول الذي يردد هو ليس حديثا لكنه صحيح، الدين المعاملة، وهذا كلام يتفق تماما مع مقاصد الشرع الحكيم ومع نصوص كثيرة. المسلم من سلمه الناس، من غش فليس منا، والمسلم من سلمه المسلمون من لسانه ويده، ومن غشنا فليس منا. لكنني أميل أيضا للرواية التي تفيد العموم، من غش، أي غش؟ الغش لا يلحق المسلم فقط، بل يلحق المسلم وغير المسلم، بل أرى أن غش غير المسلمين يعود أكثر ضررا على المسلمين من غش المسلمين. لأنه للأسف الشديد سيتسبب ذلك الغش في وصم الإسلام، وليس فلان هذا هو الإسلام، متجسد في تلك الصورة، في صورة الغش، تلك الصورة السلبية، والتي بغضها أو بغض فيها وأنكرها وحذر منها الإسلام الحنيف. نعود لموضوعنا، وسنعود لأمر الغش والبيوع المحرمة في المستقبل بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. البيع يعني، وده يعني أصل العقود كما يقال، وأهم عقد، وكل صفقة تعود إلى أمر البيع. والبيع مأخوذ من مد الباع عند العرب، من مد الباع، ولذلك يقولون هو مبادلة شيء بشيء. وسر ذلك المصطلح أنه سمي بيعا لأن يعني كلا المتبايعين يمد باعه، فيمد الشاري يده بالثمن ويمد البائع يده بالسلعة. ولذلك تعريفه في الاصطلاح عند العلماء مستنبط من نفس المعنى، ومبادلة مال بمال بغرض التمليك. بغرض التمليك، طبعا بغرض التمليك. ده كل البيع. كلمة في التعريف لها فايدة. أحسن، بارك الله تعالى فيك. مبادلة مال اللي هو الثمن بمال، بدون شك المسمى له قيمة. احنا قلنا في شروط يعني موضوع العقد اللي هو المسمى السلعة، أن تكون مما ينتفع به شرعا، وأن يكون شيء له قيمة. له قيمة، ما ينفعش أبيع الهواء في زجاجات، ده الهواء العادي ده خالص، يعني نتكلم عن الهواء، لكن في ناس بتستخلص بعض الغازات المعينة كغاز الأوزون، كالأكسجين كما تفضلت، فده ممكن إذا تم يعني تمت تعبئته ويمكن الانتفاع به وله قيمة تختلف عن قيمة الهواء العادي عن الماء العادي كالماء المعبأ على سبيل المثال. فالشاهد في التعريف أنه مقابلة أو مبادلة كلاهما صحيح، مال بمال لغرض التمليك بغرض التمليك. ليه قالوا بغرض التمليك؟ افرض كانت المبادلة ليست بغرض التمليك، مال ممكن تكون بغرض ايه؟ ممكن بغرض الهبة. انها هبة هدية بس مش مقابلة مال بمال. ده مقابلة مال بدون عوض، بدون مقابل. دي هبة ممكن تكون هدية، والهدية هي الهبة. ممكن تكون عارية بغرض الاسترداد. ممكن المال الذي ادفعه اليك عارية اللي هي سلف يعني. نعم باللغة العامية سلف حاجة. نعم. وممكن يكون مبادلة مال بدون شيء، تقديم مال بدون مقابل، قرض حسن. ممكن صدقة. تمام. من الصدقات، والصدقة دي على سبيل التمليك على فكرة. تمام. بس بدون مقابل. بدون مقابل، ده قرض لله سبحانه وتعالى. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. المهم القرض هنا إنك بتقدم مال بدون مقابل. تمام. بل المقابل إنك تبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وده الفرق بين القرض والبيع. أحسنت. صح. يبقى إذن البيع هو مبادلة مال بمال. تمام. ولما نقول مال خرج ما ليس بمال. حتى ولو كان مالا عند غيرنا. زي إيه مثلا؟ يعني الخمر. دي ليست مال. عند غيرنا هناك يعني خمور معتقة غالية جدا، نسأل الله العفو والعافية. هي مال بالنسبة لغيرنا. تمام. الكلاب هي أموال بالنسبة لغيرنا. الخنازير هي أموال يعني بالنسبة لغيرنا. يعني أفهم من حضرتك أن الكلاب والخنازير والخمر لو حد باعهم البيع ده غير صحيح؟ طبعا، إلا استثناء في الكلاب فقط. لكلب الحراسة أو الصيد أو الزرع. كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الكلاب والخنازير والخمر عزكم الله، الحاجات دي كلها لا تعد مالا. لا تعد مالا. ولذلك لو أن مسلما أتلف خمرا فإنه لا يضمن إلا إذا كانت تلك الخمر أو كان لحم الخنزير أو كان الكلب لغير مسلم، فهو بالنسبة له حكمه يختلف عن حكمه بالنسبة لنا. ولذلك لو أن مسلما تعدى على مال غير متقوم أو على مال غير منتفع به أو على مال محرم في الإسلام، وهو بالنسبة لغير المسلمين حكمه يختلف، فإنه يضمن. فلا يجوز له أن يعتدي على أموال الآخرين وإن كانت ليست مالا عنده كمسلم، يعني لا يجوز. فشهد أن مبادلة، لكن لا يجوز له برضو أنه يبيعها حتى لو لغير المسلمين. بالنسبة للمسلم للخمر مثلا لا يجوز. قولا واحدا. تمام. انه يقترب من هذه المحرمات بيعا او شراء. تمام. او حملا او تسهيلا او وساطة او سمسرة او شهادة او كتابة. ليس له ان يساهم او ان يشارك حتى كعامل في مصنع من مصانع الخمور وهذه الاشياء المحرمة، لا يجوز للمسلم. ويعني ربما ونحن نشير لحكم البيع، حكم البيع الحل، انه جائز. الاصل فيه الحل، الاصل فيه انه حلال بدون شك. ولذلك البيوع المحرمة بيوع محدودة. تمام. قليلة ومحصورة. ودائما الحرام قليل والحرام كثير. والحلال يقول ربي الحلال كثير والحرام قليل. حينما يقول ربي في آخر سورة الأنعام، قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم. أكلوا يعني أحصر وأعدد ما حرم ربكم عليكم. طيب لم يقل ربي قل تعالوا أكلوا ما أبحت لكم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل الحل، الأصل نعم في العقود الحل. تمام. ودي قاعدة على فكرة. تمام. قاعدة أصولية، الأصل في العقود الحل. وفي الأصل في البيع الحل. تمام. إلا ما ورد الشرع بتحريمه. يعني احنا عندنا حاجات محصورة محرمة، لو التاجر المسلم اتعلم الحاجات دي وعرفها يبقى كده هو عرف كل الحاجات اللي هو يجب عليه ان هو يجتنبها في بيعه وفي شرائه، صح كده؟ بارك الله تعالى فيك. نعم. تمام. فقلنا على سبيل التمليك أو لغرض التمليك أو بغرض التمليك على أساس أن البيع، أنا أخذت الثمن تملكت الثمن، وأنت أخذت السلعة فصارت ملكك. تمام. صارت ملكا لك. وكما قلنا أن الأصل في عقد البيع أنه الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا. بل البيع حلال واللي بيقابله الربا ده حرام، وسيأتي الحديث عن الربا مفصلا. تمام. في المستقبل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والأمة مجمعة على جواز البيع. نعم. تمام. طيب هنا في تفصيل يعني قد يتبادر للذهن، البيع ليه أقسام ولا ملوش؟ يعني هل في أقسام للبيع عند الفقهاء، ولا هو البيع بس يعني قسم واحد ونوع واحد؟ أنا هقول لحضرتك على شيء. أنا حينما أبيع لك هذا الكأس، تمام، وليكن يعني ب 10 جنيهات، وأنت دفعت الثمن وأنا أعطيتك ذلك الكأس، دي صورة من صور البيع. تمام. ده اسمه البيع، ده أصل البيع. اللي هو تعجيل الثمن والمثمن. تمام. تعجيل الثمن يعني والمثمن. يعني أنا اشتريت الكوباية ودفعت ثمنها وخدت الكوباية ومشيت. أحسن. تمام. بارك الله تعالى فيك. وده يعتبر بيع. فله في الحقيقة أقسام باعتبارات مختلفة. فعلى سبيل المثال يعني إذا يعني أعطيتك ذلك الكأس بمال فهذا هو البيع. تمام. طب افرض أنا أعطيتك يعني هذا الكأس مقابل الدفتر الذي أمامك. هذه مقايضة. ده نوع تاني. مقايضة أو مبادلة. النوع ده جائز برضو ولا؟ بيع. يعتبر بيع. طبعا. أنا سأشتري شعيرا بقمح. قمحا بأرز. ساعة بمبلغ من ده بيع. أو ساعة بكتاب. أو ساعة بموبايل. تمام. دي مبادلة. لكن طيب. البيع مقابلة. وهل ده في كل حاجة؟ يعني ينفع واحد يبيع مثلا ذهب بذهب ولا ده ما ينفعش؟ ممكن. نعم. يجوز بشرط التماثل وبشرط التعجيل، يدا بيد مثلا بمثل. يعني هنا في زيادة بقى. طبعا. تمام. وبعدين ممكن مقابلة نقد بنقد، وهذا ما يسمى بالصرف. تمام. اللي هو الصرافة. الصرف الاصرافة العادية. الصرافة معك وليكن يعني 1000 جنيه تريد ريالا سعوديا. تمام. لتذهب للحج أو لعمرة. فهذا صرف. ولذلك يشترط فيه أن يكون يدا بيد. بمعنى يد يعني أن تدفع المال الذي تريد تغييره. أيوة. وأن يدفع إليك الصراف في نفس الوقت، في نفس اللحظة. المبلغ الذي يقابله يعني يدا بيد. ما ينفعش يقول له أخذ منك الدولارات دي بكرة. لا ما ينفعش. أو عندي كمية والباقي حيجي بعدين. لا ما ينفعش. ما ينفعش. ما ينفعش. فقط فيما يتعلق بالذهب الجديد والحديث الجديد والقديم، يعني في تخريج يعني عند ابن القيم أنه يجوز أن هناك يكون هناك فرق في يعني سعر الثمن الجديد، أو يزيد في قيمة وثمن السعر الجديد عن الثمن القديم. وده في الحقيقة يعني تخريج لم يقل به أحد من السابقين. تمام. لم يقل به أحد، لكن قال هو مقابل الصنعة، سيأتي الحديث عنه في المستقبل. إن شاء الله. لكن الخروج من ذلك الخلاف تماما، إن أنا أبيع الذهب القديم وأخذ الثمن وبعد كده أشتري به أكثر أقل. تمام. أنا حر. تمام. فبالتالي بارك الله تعالى فيك، فلدينا أقسام كما تفضلت للبيع من حيث موضوع العقد، اللي هو مبادلة النقد بعرض، والعرض. تمام. هو كل سلعة بخلاف النقد. تمام. كل سلعة ليست نقدا. يعني ينفع يبادل مثلا عربيته بعربية تانية. أحسن. تمام. لكن لا عفوا، سلعة بمال. وممكن عرض بعرض، سلعة بسلعة. تمام. ونقد بنقد، ممكن أقابل النقد بالنقد، وهذا ما يسمى الصرف. بالصرف. قلنا يشترط أن يكون يدا بيد في الصرف. طبعا والذهب بس. المماثلة ليست مطلوبة حينما تختلف العملة. تمام. لكن المبادلة مطلوبة في الذهب بالذهب. في نفس العملة بنفس العملة. تمام. أيضا النوع الثالث بينقسم أيضا بارك الله تعالى فيك، يعني عقد البيع من حيث وقت التسليم. تمام. وقت التسليم ممكن أن أنت تعجل السلعة والثمن زي ما أشرنا في الحالة الأولى، اللي هو البيع العادي. تمام. ممكن نقدم الثمن ونؤخر قبض السلع. طيب مثال بقى على الحكومة. طبعا بيع السلم. انا دفع الفلوس. اعطيتك 1000 جنيه تمام. لتسلمني بعد شهر او شهرين كمية معينة من الارز. هذا بيع موصوف في الذمة. من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. ده مش لازم يدا بيد. لا مش لازم. لا ليس يدا بيد عند التماس في النقد والذهب. بس في النقد والذهب. احسن. لازم يد بيد. يدا بيد. نعم. مثلا بمثل هاء وهاء. تمام. فمن زاد او استزاد فقد اربى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فانا عندي ممكن نقدم الثمن. تمام. ونؤخر المثمن وده بيع السلم ومنصوص على جوازه. واشرنا الى ذلك من قبل. تمام. في الحقيقه بس حطوا له اظن شروط. بدون. طبعا احنا تكلمنا. تمام. شيء موصوف في الذمه. تمام. كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم. وفي نفس الوقت السلعه بتكون محدده الاوصاف. تمام. ما يعني ما تم الاتفاق عليه والذي يتم تسليمه. ممكن تقدم السلعه ويؤخر الثمن. العكس بقى. اللي هو البيع بالتقسيط او البيع الاجل. تمام. وده في الحقيقه من البيوع ايضا الجائزه. او ان يكون كل من يعني منهما مؤجلا. وده في الحقيقه بيع المعدوم بالمعدوم او الكالئ بالكالئ او الدين بالدين. طيب وده جائز ده؟ وده غير جائز. وحياتي الحديث جائز. عن حكم بيع الدين في المستقبل ان شاء الله تعالى. يبقى احنا عندنا 4 انواع. مال بمال او يعني سلعه بنقد. هو من حيث موضوع العقد. تمام. الثمن والمثمن كما اشرت. يعني عندنا السلعه وبيدفع المشتري الفلوس ثمنها. وعندنا سلعه بسلعه او مثلا يعني الكوب بالكوب. المبادله. المبادله او المقايضه. وعندنا النوع الثالث اللي احنا اشرنا ليه ان احنا بنذكرني يا شيخنا. النوع الثالث. بارك الله تعالى فيك. عندنا النقد. ان يكون يدا بيد. ان يكون السلم. الصوره الثالثه اللي احنا قلناها السلم. لا السلم ده نعم. يعجل الثمن ويكون هيستلم السلعه. يؤخر. يؤخر المثمن او السلعه. او العكس. ان هو واشرنا اللي هو بيع التقسيط او البيع الاجل. تمام. نعم. يدفع او يستلم السلعه. ثم بعد ذلك يدفع الثمن مؤجل. صح كده. واما النوع الغير جائز الكالئ بالكالئ ان هو المعدوم بالمعدوم الثمن والسلعه يكونوا الاثنين مؤجلين. كلاهما غير مقبول. تمام. طيب تمام. من حيث تحديد ينقسم من حيث تحديد الثمن هناك ما يسمى ببيع المساومه. بيع المساومه اللي هو الفصال. بكام دي؟ والله دي ب 15 مثلا. تمام. طب ما تخليها ب 10. طب ب 12. يقول لك طب ماشي ب 14. ده اسمه بيع المساومه اللي هو الفصال. الفصال ده بيتعب الاعصاب على فكره. وانا بتعب منه خالص. لا كلنا بنتعب منه. لا احب. لذلك انا دائما اوسر المحلات اللي الاسعار فيها محدده. ده اسمه بيع الفصال. القسم الثاني من اقسام تحديد الثمن اللي هو ده اسمه بيع المساومه. تمام. يعني كلا المتعاقدين يساوم الثاني على ثمن المبيع. ماشي. القسم الثاني يسمى بيع الأمانة. بيع الأمانة ده له أقسام. بيع الأمانة اللي هو إيه؟ إن أنا عندي رأس مال ولذلك أنا اشتريت الكأس ب10 فبقول خلاص أنا هبيعه ب12 أما مكسبي فيه 20% ده مكسب رائع وجميل وكويس أو 10%. فالقسم الأول بينقسم إلى أقسام بيع الأمانة اللي هو ما يسمى ببيع المرابحة. إن أنا أشتري السلع وعارف ان انا شاريها وبعدين بضيف على راس المال ربح معين. تمام. بعد المصاريف والتكاليف والاجور والنقل الى غير ذلك. والله انا اشتريتها ب10 المصاريف النقل والصيانه والتخزين والعمال وكذا جنيه يبقى ب11 ببيعها ب13. تمام. على سبيل المثال. فعندي ده اسمه بيع المرابحه. إضافة ربح على رأس مال السلعة يحدده البائع. تمام. القسم الثاني من أقسام بيع المساومة ما يسمى ببيع الوضيعة أو الحطيطة. أنا عندي اللي هو بمعنى الموديل موديل ملابس معينة، تمام، أو أجهزة التلفزيونات على سبيل المثال. شاشات البلازما دي انتشرت، تمام، النهاردة الأجهزة التلفزيونات القديمة يعني بالكاد يعني تكون متداولة، ربما لا يشتريها إلا يعني قليل من الناس، فالبعض عنده كمية كبيرة كان مخزنها طمعا في زيادة الأسعار، تمام، وشاري كل جهاز من الأجهزة وليكن بقيمة معينة. لو حب أنه يبيع بنفس القيمة ربما يتأخر البيع، وربما تأتي موديلات أحدث وتضيع عليه الفرصة، بيعمل إيه؟ فيعمل إيه؟ فينزل من قيمة ثمن الشراء من رأس المال، هو شاري وليكن بألف، يقول لك أنا بيع بسبعمية، وأحط شوية وأضع من قيمة رأس المال وأبيع وأتخلص. حد عنده موديلات ملابس نسائية أو رجالية، والموديل ده أوشك على النفاذ وغير مطلوب، ما عادش حد بيلبسه، فيقول لك طيب ما أنا أعمل لي عرض أو أوكازيون، وبعدين أعمل نسبة خصم على الأشياء دي وأضع من رأس المال، وبعدين أنا ألم اللي ألمه بدل ما أخسر الكل، تمام. ده اسمه بيع الحطيطة أو الوضيعة، وده بيحدث، تمام، وموجود، وده أمر جائز، إن أنا أشتري السلعة وأبيعها أقل من ثمنها، بس بشرط ما يكونش واحد سامحني لا يصلح للتعامل، وبيشتري كده وبيبيع كده ومش عارف وبيخسر على طول الخط. ده فاقد الأهلية، تمام، يحتاج إلى حجر، صح، ويحتاج إلى ولي يتولى أمره ليصرف أموره، صح، وليحافظ له على ماله. ولذلك في ناس كده اي مشروع يعمله بيفشل فيه وهو السبب، وغيره بينجح فيه. يبقى فيه سر كامن في الحقيقة، وهذا السر يحتاج الى معرفة، الى تشخيص وتوصيف، ومن ثم الى علاج لنتخلص من تلك الخسارة. قسم الثالث من اقسام المساومة قلنا المرابحة والوضيعة او الحطيطة والتولية. التولية التولية ده ان انا بيع الشيء برأس ماله، نفس السبب اللي عندي، الموديلات هتنتهي، طب ما بيعها برأس مالها، بلاش المكسب، كنت بكسب 40-50-70-80%، لا انا ابيعها برأس مالها والم فلوس لاشتري موديلات اخرى حديثة، يعني استطيع انني اربح فيها في المستقبل. تمام يا شيخ. نعم. احنا دلوقتي عندنا يعني في بعض الناس بيقولوا ان احنا ما ينفعش، او احنا قلنا في التعريف حتى ان البيع مبادلة مال بمال، على سبيل او بغرض التملك. في بعض الناس بيقولوا ان ينفع انا ابيع حاجه قبل ما يعني اقبضها او يعني انقلها من المكان اللي هي فيه للدكان بتاعي او للمحل بتاعي. فامتى ينفع ان احنا نبيع المنتج او الحاجه او السلعه قبل القبض، وامتى ما ينفعش، وايه هي الشروط اللي لازم تكون موجوده عشان نقدر ان احنا نبيع قبل ما نقبض، ولا ما ينفعش خالص؟ بارك الله تعالى فيك. يعني ده في الحقيقة موضوع ربما البعض يظن انه بسيط. هذا الموضوع شغل بال الفقهاء كثيرا جدا، والعمدة فيه والذي اعتمد عليه الدليل الذي اعتمد عليه العلماء والفقهاء حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حديث صحيح، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل، وإن شاء الله يعني في لقائنا هذا سنأتي على يعني بعض الأحكام الملتقطة والمستنبطة من هذا الحديث. إن شاء الله. لا يحل سلف وبيع، تمام، ولا شرطان في بيع، تمام، ولا بيع ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، ما ليس عندك او ما لا تملك، تمام، ما ليس عندك، تمام. وده الحديث كما قلت فيه كلام كثير سياتي الحديث عنه، لكن انت تتكلم عن مساله القبض. في الحقيقه هناك فرق بين القبض وبين التمليك. ايه الفرق بقى؟ انا لما اتفق معك على على على على بيع سلعه معينه، سابيعك هذه الطاوله، وأبرمنا عقدا أو اتفاقا لفظيا، ليس شرطا أن يكون مكتوبا، يعني أتبيع هذه الطاولة، أنت قلت لي فقلت لك نعم، بكم؟ بمئة، تقول قبلت، من هذه اللحظة أنت تملكت الطاولة وأنا تملكت المئة، تمام، بس بمجرد بيع العقد قبلت طبعا. تمام، ده هذا عقد، تمام، هذا عقد، لأنه اتفقت يعني الإرادتين، الإرادتان. تمام. وهذا عقد مبني على التراضي الذي أشرنا إليه كثيرا من قبل. تمام. فده عقد، فانتقلت الملكية مباشرة. تمام. لكن انتقال الملكية في الحقيقة انتقال ليس كاملا. بما يكتمل. بمعنى طبعا بيكتمل بالقبض. انت لم تعطيني 100 وانا لم اعطيك الطاولة. او ربما اعطيتك انت الثمن وانت لم تعطيني السلعة. احنا وقعنا على العقد وانت قبضت الثمن، واحنا في مكتب الوسيط او في مكتب محامي او في البيت، وانت شاري سيارة في مكان تاني او شاري بيت في مكان اخر. فبالتغلي معنى القبض هو التخلية بين البائع والمشتري، وإزالة الحواجز بين الشاري والسلعة ليضيف للتملك قبضا. تمام. وليكون حر التصرف في ذلك الشيء الذي قبضه. معلش تاني بقى يا شيخنا، بارك الله تعالى. أوضح تاني خالص. تمام. إحنا عقدنا النية أو أبرمنا عقدا على بيع هذه الطاولة. أنا بعتها لك بمئة جنيه مثلا، وأنت وافقت على ذلك الثمن. وأعطيتني المال، أنا قبضت الثمن، لكن الطاولة موجودة في مكان آخر. أو موجودة في بيتي. لم تخرج من بيتي، لم تخرج من محلي. فبالتالي أنت تملكت السلعة لكنك لم تقبضها. يعني التملك ده يعتبر تملك ناقص، القدرة على التصرف بإزالة الحواجز بين المشتري والسلعة. طب هو أزال الحواجز وقال له العربية موجودة ومفتاحه خلاص، لكن لسه ما راحش خرجها برا المعرض، هل يعتبر ده تملك ناقص أو ما قبضهاش كده؟ لا، ده دي لها حكم ثاني خالص. إيه هو؟ حينما نتكلم عن ربح ما لم يضمن، نهى صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. بمعنى انه صاحبنا ده لا يجوز له ان يبيعها ما دامت لا زالت في حيازة البائع. طيب مش ده نفس الموضوع؟ ما هو ما هو ما قبضهاش. لا، الوضع يختلف. ايه بقى الاختلاف؟ بارك الله تعالى فيك. ناس كتير بتعمل الحكاية دي. هب انه قال له حاجة استلمها بكرة. ولما خد السيارة وراح وجد المحل سرق أو شب فيه حريق والعربية سرقت، صح كده؟ مثلا أو الطاولة سرقت أو السيارة. تمام. أو السيارة في المعرض كما أشرت. يبقى ساعتها يبقى على من الضمان؟ الضمان على البائع اللي هو كان مخلي العربية، هو خد الثمن. خلي بالك، خد الثمن، قبض الثمن، انتقلت الملكية وتم إبرام العقد وانتقلت الملكية، لكنه لم يضمن. ليه بقى؟ لكنه لم يقبض. لم يقبض. يبقى كده ما يعلوش ما يضمنش. فلو قال له يرجع له السعر، لو قال له تمام سآتيك بعد ساعة تمام بعمال وسيارة لنقل الأساس الذي تم شراؤه، قال لا بأس، أمامك ساعتين ثلاثة، فيش مشكلة خالص. وبالفعل لما إجى بعد ساعتين ثلاثة وجد إن المحل لا قدر الله شب فيه حريق، فأتى على ما فيه. تمام. فمن يضمن السلعة هنا؟ من يضمن؟ أنا بسألك. والله اللي أنا أعرفه إن البائع هو الذي يضمن. البائع. لأن الملكية كده ما انتقلتش لم يتم القبض. ما انتقلتش. ولم تزل للمشتري انتقالا كاملا بين المشتري والسلعة. صح اللي احنا قلناه من شوية. طيب نضيف بس دي عشان خلاص. تفضل. بارك الله تعالى فيك. قال له سامحني، أنا غير مسؤول عن بضاعتك لو اتأخرت عن الساعة. قال له ده شرط كده، صح كده؟ أنا غير مسؤول. شرط عليه شرط. أحسن. تمام. أو خلي بالك لو هتأتي في الغد المبنى ليس عليه حراسة. وأنا غير مسؤول. وبالفعل راح له في اليوم التالي، لا المكان اتحرق، حدث ما حدث، حريق أو سرقة، ساعتها ما يضمنش البائع. أحسنت. يتحمل الخسارة المشتري. لا، أنا عندي حكمان عشان الشرط ده بس. عندي حكمان. الأول أن البائع لا يضمن لأنه اشترط عليه. تمام. هذا أمر. الأمر الثاني، لو ما قالش الشرط ده يضمن على طول، يدفع يبقى هو المشتري دفع ثمنها يرجع له الفلوس بعد ما العربية اتحرقت. بارك الله تعالى فيك. الحكم الثاني وده دقيق جدا، ان السلعة لازالت عند البائع في حيازته وانا تملكتها، تمام، وعقد ودفعت الثمن لكنني لم انقلها، لا يجوز لي بيعها. ليه؟ لانها كما قلت ليست في ضماني. دي مساله مهمه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن. ده مش في ضماني. ولذلك انا لما ابيع شيء انا ما ضمنتوش، ده مقابله مال بمال والسلعه مرجئه مؤخره. فلما تبقى السلعه عندك وابعته اقول له روح للاستاذ محمد حمزه عنده في معرضه ستجد طاولة أو تلفزيون أو مكتبة موجودة باسمك وروح استلمها، بالتالي تم إبرام العقد بعيدا عن السلعة وليست في حيازة الشاري. خلي بالك معايا، هو اشتراها بمئة وباعها بمئة وعشرين، يبقى المئة مقابل المئة وعشرين، يبقى دي دراهم بدراهم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والبيع مرجأ. السلعة فين هي السلعة؟ ولذلك ايه السر في النقل؟ ايه السر في النقل؟ انك تضمن السلعة تكون في ضمانك في حيازتك. ليه احنا قلنا مرات وربما انا ملت لبعض يعني علماء الاقتصاد الاسلامي المعاصرين، يعني لا تبع ما لا تملك وما لم تكن قادرا على تملكه. وانا حتى لما بقول الكلام ده بيكون عيني على المعاملات التي تبرم حديثا، وعيني في نفس الوقت ايضا على بيع السلم، لانه بيع موصوف في الذمه وانت ضامن، فالضمان عليك على البائع. طبعا لانه ده بيع شيء موصوف مش شيء محدد. ده الفرق بقى. طبعا انا يعني ساشتري منك طنا من القمح. الطن اللي من القمح في الصعيد في الشرقية في الدقهلية في الشمال في استراليا في غيرها، بس طن بمواصفات معينة، 1000 كيلو بمواصفات معينة، تمام، تجيبه من فوق الأرض من تحت الأرض من الداخل من الخارج، أنا ليا طن من القمح بمواصفات معينة، أنت بتحضره في الزمن المحدد، يبقى وصف كمية زمن. وصف وكميه وزمن. طبعا ده عقد السلم. ده عقد السلم بخلاف الناس اللي هي بتروح تشتري، ايوه، وما بيمتلكش، يعني بس انا اريد ان ادقق على شيء وبيبتدي يبيعها. ايوه زي أنا بس اؤكد استاذ محمد الله يكرمك، اتفضل، انا بأؤكد انه لو كانت السلعه محدده لابد من حيازتها، محدده لابد من حيازتها. انا عايز، لكن لو هي في القمح، لو يبيح القمح اللي فلان ده زرعه في ارضه دي، مش اي قمح، ده الفرق. طبعا، تمام، فما تبيعوش الا ما تتملكوا. لكن لو باع شيء موصوف عام، عايز ساعة ماركتها كذا مصنوعة في دولة كذا بمواصفات معينة رجالي حريمي بكل المواصفات، فيجيبها لي من الداخل من الخارج، هو حر. دي زي عقود التوريد. لكن انا عايز الساعة اللي لابسها الاستاذ محمد، ما تبيعهاش ليا الا ما تتملكها. تمام، دي شعره في الحقيقه بتفرق بين الامرين وبتوضح المساله. طيب يبقى احنا قلنا هنا ان المفروض ان الشخص ما يبيعش حاجه لم يتملكها وينقلها. وده الكلام ده بيقع على السلعه اللي هي محدده معينه. تمام، اما لو كانت موصوفه وصف دقيق لكن مش محدده، ينفع ساعتها ان هو يبيع حاجه موصوفه بدون ما يكون، بس هنا بننتقل يعني انه بيع سلم. ده اسمه عقد السلم. أيوة. ده مختلف عن ان انا بيع عربيه او شيء محدد. ايوه. والحاجه دي بعد كده اللي بيشتريها يروح يبيعها قبل ما يمتلكها او ياخدها او يقبضها قبض تام. طيب يبقى احنا قلنا وبيترتب على ده، نسأل سؤال، بيترتب على ده معلش يا شيخنا امرين. الامر الاول ان الشخص ده لو تلفت السلعة دي الضمان بيكون على مين؟ فبيحصل شجار أو بيحصل يعني مخالفة بين البائع وبين المشتري. والحاجة الثانية ان المفروض ان الشخص اللي هو لم يمتلك السلع دي لو باعها يبقى البيع ده غير جائز، لان هو لم يمتلكها امتلاك تام. واحنا قلنا ان البيع مبادله مال بمال على سبيل التملك، وهنا التملك لم يتم يعني تملك تام في الصوره دي. بارك الله تعالى فيك. ولكن هنا بيجي لي السؤال، وهو ان في كتير من المصارف الاسلاميه بيعملوا اللي احنا قلنا ده. بيجي العميل عايز يشتري سلع معينه، بيع المرابحه للآمر بالشراء. طيب بس بيسموها كده. خليني فيك هي بس قبل ما انساها. الله يسعدك. تمام. بارك الله تعالى فيك. احنا من بدري، يعني مش من بدري يعني النهارده، يعني في حلقاتنا الماضيه تمام بنقول دائما ان الشرع الحكيم بيحوط المعاملات بجمله من السياجات التي تمنع النزاع والشجار والخلاف، فبيغلق كل المنافذ التي ربما تؤدي إلى خلاف أو شجار. ولذلك إيه السر؟ إن أنا ما بيعش شيء ما بملكوش أو ما قبضتوش، مش نقلته. السر إيه؟ السر يا شيخ، بارك الله تعالى فيك، أن البائع الأصلي لم تنقطع صلته بالسلعة بعد. بمعنى ايه؟ الكأس ده لسه عندي وانت شاريه، ما قبضتوش، بس بعض الناس اشتريته بعشرة، هو دفع ثمنه وخلاص. خلي بال حضرتك معايا، خلي بال حضرتك معايا، يعني الاعتراض ده دايما بيحصل. ما انا هقول لحضرتك، احنا دفعت ثمنها وخلاص، انت دلوقتي يعني ايه، ما جتش خدتها، بس خلاص. خلي بال حضرتك، انتظرني شويه. الله يكرمك. اتفضل. انت الان اشتريت وانا قبضت الثمن، بس ما قبضتش، تمام، السلعه لا زالت في حيازتي، تمام، لم تخرج من يدي. ربما انا مش بتكلم عن نفسي، وانا بشر، ممكن انا اقع في خطأ، لست مبرئا ولا معصوما. مش ممكن انك تروح تبيعها لواحد بالليل وانت شاريها مني العصر، ولما تروح الصبح تقبضها يقول لك سامحني انا غيرت رايي، ده الاولاد عندي في البيت رفضوا القصه دي. قال لا، ازاي؟ ده انا اديتك واتفقت. معلش يا اخي، وانا بعتها كمان. يجالي واحد بالليل وقال لي بعتها بكام؟ ب10. لا يا اخي، انا اشتريها منك ب15. او الاسعار، انت بتعرفش ان الدولار ارتفع؟ انت ايه اللي حصل لك؟ فيرجع ده اللي انت بعتها دي ممكن تكسب فيها 40 50% الان. يعني ايه؟ يعني انا قال نعم، ده انت لو حبيت تشتريها عشان تبيعها تاني هتشتريها بنفس القيمه وازيد شويه. فراح اقول لك لا معلش، انا غيرت رايي. تمام. ليه؟ ده انا اديتك، خد فلوسك. فبالتالي ستفضي تلك المعامله الى شجار وخلاف ونزاع، لانك ما نقلتش، ما قبضتش، فبتبنيش احكام وتبرم عقود على شيء لست واثقا فيه بنسبة 1000000%. صح. لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما لا تملك. حديث النبي عليه الصلاة والسلام بروايتين صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الحكمة سد أبواب المشاجرة والمنازعة بين المسلمين، عدم الإفضاء إلى الشجار والنزاع والخلاف، بل عدم إعطاء النفس البشرية الضعيفة فرصة للتغيير. تمام. فمش تديله فرصة أن يتسرب إلى قلبه يعني وسواس من شيطان جني أو إنسي. صح. ويخليه يغير رأيه. صح. فبالتالي بنغلق الباب. طب إيه اللي بيتم بالقبض؟ ما الذي يترتب على القبض؟ إيه اللي بيترتب على القبض؟ طبعا جواز البيع. أحسنت. يبقى إذن القدرة على التصرف في السلعة المشترى بحرية. تمام. إنني أبيعها، أقتنيها، أهديها. تمام. أتصدق بيها. يبقى القدرة على التصرف قبل ما يقبضها ما ينفعش. أحسنت. التصرف فيها سواء ببيع الشراء. الأمر الأول الذي يترتب على القبض القدرة على التصرف في السلعة بعد القبض. تمام. ولأن القبض بيعني التخلية بين المبيع وبين المشتري، شيء المباع ده يعني. تمام. الأمر الثاني الضمان. طبعا بتنتقل إلى ضماني لو تلفت أو حصل لها أي حاجة. طبعا أنا المسؤول عنها. أيوة. صارت في ضماني أنا. لكن قبل ما أخدها من البائع لو جرى لها أي حاجة هو المسؤول بدون شك كما قلنا وفصلنا في الحقيقة. طيب آخر حاجة خلينا نقولها الحلقة دي يا شيخنا، إن إحنا يعني عندنا مشكلة شوية، القبض ده مش يعني ما نقدرش نعمله في كل الأحوال، لا سيما إذا كان المبيع عقار مثلا أو أرض. يعني إزاي بعض الناس ممكن يعني يتبادر أو يجي السؤال في دماغهم إن طب أنا دلوقتي بعت أرض خلاص، والمشتري إزاي يقبض الأرض كلها؟ يعني عايزين توضيح حول هذه النقطة. بارك الله تعالى فيك. احنا طبعا كما قلت في لقاء سابق انه ان استيفاء المبيع شرط لبيعه، خاصة في الطعام، ومن الفقهاء من ألحق به غيره كل السلع. تمام. يعني من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. تمام. خلاص في السلع اللي هي اللي حتى ننقل. قال ابن عباس كما في الصحيح: وأحسب أن كل شيء مثله. طيب العقارات يا شيخنا، أحسب أن كل شيء مثله، مثل الإيه؟ مثل الطعام، لابد من الاستيفاء. طبعا هو مسألة القبض أحسنت تعود إلى العرف. تمام. بمعنى؟ بمعنى فيما يتعلق بالعقار كما تفضلت وأشرت أنت، ما ينفعش ان انا احط العماره في كيس وراح اسلمها او احملها فوق سياره واسلمها. بالظبط. فقبض العقار يكون بالتخليه بين البائع وبين المبيع، بين المشتري. تمام. تخليه زي ما قلنا من قبل، اداله المفتاح. التخليه اداله المفتاح. البيت بيتك. نقل العفش. فده عرفا يعتبر ايه؟ تمام. تسليم. طيب بيع السياره يكون بالنقل. بالنقل. بالتحركه. بيع السلع بالنقل. السيارة بتحركها. بيع النقد يدا بيد بالصورة التي أشرنا إليها من قبل. تمام. بيع الطعام إن كان مما يوزن وزنته خدته، يكال كلته شلته. تمام. بيع الطعام جزافا اللي هو بالتقدير والخرص بأنقله. تمام. ولا يجوز لي أن أبيعه حتى أستوفيه بعد نقله. فالقبض في العقار يكون بالتخلية. تمام. والقبض في النقد يكون يدا بيد أو بما يفيد الإيداع في الحساب المصرفي. تمام. أو بما يفيد التحويل عن طريق البريد أو البنك أو صرافة من الصرافات. في الطعام وفي الأساس وفي غيره لابد من القبض والاستيفاء. يعني هناك حتى ياخدها ينقلها من مكان البائع لبيته. هناك طبعا كما لا يخفى عليك انه يعني هناك من خص الاستيفاء بالطعام فقط. بحديث النبي: من باع طعاما، من ابتاع طعاما، يعني من اشترى طعاما، فلا يحل له ان يبيعه حتى يستوفيه. وهناك من يعني جعل الاستيفاء شاملا لكل غرض من الأغراض. تمام. لكل السلع جميعا كما أشرت لكلام ابن عباس، ومنهم من قصره على الطعام فقط. نعم. شيخ معرض عبد الفتاح أشكرك شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح إسماعيل من علماء الأزهر الشريف، وأتمنى أن تكون الحلقة دي يعني نالت إعجابكم، وهي مهمة جدا، ومهم جدا أن احنا نسمعها أكتر من مرة لأن فيها معلومات مهمة لكل تاجر ولكل صاحب دكان. أشكركم شكرا جزيلا على حسن متابعتكم، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.